السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن على مشارف صلاة الفجر أسجل هذه الصوتية. رأيت ثلاثة فيديوهات، فيديو لشاب فلسطيني، وفيديو لشاب مصري، وفيديو لشاب مغربي. الثلاثة يتكلمون عن سلبيات المعيشة في كندا. وحقيقة بعدما دمجت بين مواد الفيديوهات الثلاثة، والفلسطيني لهم فيديوهات أخرى أيضا تتحدث عن بعض السلبيات، ثم دمجتها مع حادثة لاعب كرة القدم هذا مسعود أوزيل التركي، استبان لي مجموعة أمور أود أن أشرككم بها. هؤلاء الثلاثة قالوا عدة أمور. أولها أن الشعب الكندي منحل، فيه انحلال، في حالة من الانحلال، بحيث أنك ما تستطيع، أنك تحتاج إلى أن تبذل جهدا مضاعفا في تربية أولادك وتعليمهم. بل الفلسطيني صرح أنهم هم يريدون جيل الأبناء، والفلسطيني صرح أنه كثير من أبناء الجاليات العربية لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وكثير منهم يصرح تجده يضع الأوشام، وكثير منهم يقول أنا لا يمكن الصوم في رمضان إلى آخره. وذكر حادثتين، مثل حادثة الفتاة السعودية اللي أصلا هي متربية في السعودية ودارسة في السعودية، اللي قالت لوالدها أنني أريد الزواج بكندي، هي أصلا متزوجة به. طبعا لم يذكر أي حادثة، أي واحد من نقل الخبر، أنه كان مسلما. إذن هو هذا زنا، لا علاقة له بالزواج نهائيا إذا ما زالت مسلمة. فحاول خنقها، فاتصلت على صديقها الذي جاء بالشرطة وسجن وسفر، ومشهده انتشر وهو يبكي في المحكمة وأهين إهانة الكلاب. هو مخطئ، يعني حين أعطى الثقة لإنسانة لا تستحق ذلك. وحقيقة، وأيضا فتاة سورية أيضا سجنت والديها بسبب علاقتها مع صديقها، ثم هم لما خرج من السجن كانت هي تنتظرهم في الخارج مع صديقها. فقال هذا حال اللواتي درسنا في بلداننا، فكيف بأولئك الذين اللواتي لم يدرسنا أصلا في بلادنا؟ يعني أصلا تربين في المجتمع الكندي، ما الذي سيفعلنه في أهاليهن؟ طبعا هاتان الحادثتان، وهناك غيرهما كثير حقيقة مما سمعته من الفتيات التي تؤثر شهوة على والدها الذي منحها عمره وجهده، وتذله وتهينه لكي تؤثر شهوة مع صديق، هذا الله أعلم يعني هل سيستمر ما بينهما أم لن يستمر. طيب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما سبب مثل هذه الظاهرة؟ ما سبب مثل هذا الأمر حاليا؟ هل سببه أن الفكر النسوي حول الكثير من الفتيات إلى مسوخ تنظر لما تريده لشهواتها على أنها حقوق مقدسة، وتسحق كل إنسان يقف أمام مثل هذا الأمر ولا تأبه له مهما كان فضله عليها كبيرا؟ أم سببه أننا حين نتربى على تقديس الغربيين ونربي أبناءنا على ذلك ونتحدث عنهم كأنهم آلهة، فإننا لا يجب أن نستغرب إذا رأينا أن مثلا تذهب الفتيات فتسلم نفسها رأسا لأول رجل أبيض تراه، لأنه هي أصلا تربت على الأفلام الذي تكبر هذا الشخص، وتربت أنك أنت تعظم مثل هذا الشخص. معلش الكلام يكون قاسيا، لكن بس عشان يحرك بعض الناس. أم ماذا بالضبط؟ أم أننا فعلا لم نحسن تربية كثير من الفتيات بحيث أنها تتخلى عن كثير من الفضائل بسهولة عند أول ضغط؟ وهناك من الفتيان من الشباب، لكن حقيقة الفتيات هن اللواتي باستمرار تحدث منهم حوادث يتعاملن بقسوة مع أوليائهن الذين يقفون أمام شهواتهن. هلا مرحبا، هلا بك. الله أكبر، الله أكبر. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.